هل يجوز الطلوع إلى البر عصر الأربعاء إلى ليلة السبت؟ والذين يطلعون لا يصلون الجمعة في المسجد ولا يصلون في البر. لا حرج إذا سافر الإنسان بعيد عن البلد يصلي الصلاة الخمس الجمعة هذا من حضرها وكان قريب من البلد، وإذا كان بعيدا فليس عليه إلا الظهر.